اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ الأعظم فصل بينما إذا كان المخطط لفظيا فلا يجوز المتفرق، وبينما إذا كان لفظيا فيجوز. وصاحب الكتاب وتلميذه المرزا اختار هذا التفصيل، ولكن بنحو آخر، حيث ذهب إلى أن المخطط اللغوي إذا كان واضحا بدرجة يعد اللفظي المتصل فلا يتمسك بالعام، إذ لا ينعقد له ظهور. في مثل هذه الحالة لا ينعقد له ظهور في العموم حتى يتمسك به، وأما إذا لم يكن واضحا بهذه المثابر بل كان بمثابة اللفظي المنفصل فحيث ينعقد ظهور في العموم فيجوز التمسك بالعام. هذا ما ذهب إليه هذان الحلال. ثم أضاف صاحب الكفاية قائلا إن المولى إذا قال أكرم جيراني وقطع العبد بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له، فإذا شك العبد في جيران معين أنه عدو للمولى أو لا، فلا يجوز التمسك العفو، فيجوز ماذا؟ التمسك بأكرم جيراني لإثبات بالعموم، يعني لإثبات وجوب إكرامه، وليس له حق ترك إكرامه. من باب أن العام ليس حجة في الشبهة المصداقية، ثم أضاف قائلا والفارق بين صورة مخطط اللفظي المنفصل حيث شنو لم يجد التمسك بالعموم، وبين اللبي حفظ اللبي حيث يجوز. الفارق من ذو المنفصل؟ هو لا يكون فالمرة الآن راح جدا ايش من ثابت منفصل، قد مر ليس الواضح جدا بمثابة فارق هو أنه في المخصص اللفظي يكون المولى قد طرح حجتين، العام وبعد منه والخاص وإدخال المشكوك في العام في العام دون الخاص بلا مرجحين عليكم السلام ورحمة الله. وهذا بخلافه في المخصص اللفظي فإنه لم يطرح المولى لم يطرح إلا حجة واحدة وهي أكرم جيرانه ولا يرفع اليد عن هذه الحجة إلا إذا قطع بكون الشخص عدوا للمولى ومجرد الشك لا يكفي فإن الحجة هو القطع دون الشك بل يمكن أن يقال هكذا إن العام بعد جواز التمسك بعد التمسك به يثبت أنه ليس فردا من الخاص فلو قال المتكلم لعن الله بني أمية قاطبة أروي يرتفع الكتاب وفرض أن الحاكم قطع بعدم جواز لعن مؤمن منه لو كان فيهم مؤمنان لا يجوز لعنهم في الحق الخبر فمتى ما شك في فرق من أحضار بني أمية إذا قطع الحق الخبر لأنه مؤمن منه لا يجوز في الإسلام فما عدنا مجرد كون الشخص من بني أمية من مجوزات فما نرغب فمتى ما شك في فرق من أفراد بني أمية أنه مؤمن أو لا فمقتضى العموم جواز لعنه ومن جواز لعنه نستكشف نكشف نستكشف أنه ليس بمؤمن وبالتالي ترتب عليه آثار غير المؤمن من عدم جواز قبول شهادته من عدم جواز الصلاة خلفه و و و و و إلى آخره هذا حصيلة ما ذكره الآخر قدس الله روح الشريف وفيه أن العقل متى ما قطع بعدم جواز إكرام العدو من الجيران فسوف تتغير حجية العام ويصير أكرم جيراني حجة في بالنسبة إلى الجيران غير الأعداء فمن حيث الحجيه تتضيق دائره الحال. ومع تضيق دائرته تحصل لدينا حجتان. أو ما مراد تحت حجتان؟ ومع تضيق دائرته وكأنه بمثابة قول المولى أكرم جيراني غير الأعداء، هذا لهذا المثال، ولا يجوز التمسك به حينئذ في الفرد المشكوك. فإن الحكم لا يثبت موضوعه، وهل ترى فهذا راح يصير ماذا؟ موضوع ماذا؟ جيران زائد زيد العدد، موضوع هذا. والحكم لازم موضوع، ما يجي تقف على انه هذا من الاعداء وهو من الاعداء، حكم لازم. وهل ترى هذا اخذ تسمى بعدين ان المولى لو تصدى بنفسه وقال ابتداء هكذا اكرم جيراني غير الاعداء، لو ابتداء هو فقط، فهل ترى اذا شك في فرد من الجيران انهم من الاعداء او لا، هل ترى جواز التمسك في العموم؟ بل ما يحتمل بعد جواز التمسك، حيث انه لا عموم له لكل جيران حتى يتمسك بذات العموم بالعموم، بل هو مختص بالاعداء غير الجيران غير الاعداء. فلا بد من احراز الموضوع، وان الشخص جيران وغير عدو موضوع، وان الفرد جيران ومن غير العدو. ها لا تقول كان اخذ البحر، انت على الكتاب الفارق واضح بين المقامين، حيث انه في هذا المثال أين لو تفدى المولى بنفسه قائلا أكرم جيراني غير العبد، لم ينعق الظهور في العموم من بذلك حتى يتمثل، حتى يتمثل خلاف ذلك في المخصص اللفظي لبي، فإن الظهور في العموم موجود ومع وجوده يتمسك به، لا يقال فإنه يقال. الظهور في العموم وإن كان ثابتا في المقام ولكنه ليس حجة إلا في غير الأعداء، ومع اختصاص حجيته بغير الأعداء فلا ينفع عقل وجوده، عقل وجود ظروف العموم ما دام ليس حجة على سعته ودائرته. وجودك لا وجود، هذه السعه كلا سعه، هذا الظهور كلا ظهور، ما دام ليس حجة، ما دام الحجة فقط في دائرة العالم غير من غير الأعداء. وأما دعوة الآخر أنه في المتصف اللغزي لا يكون الحج إلا خاص بكون الشخص من غير العداء أو من العداء دون الشخص يرده أن العقل بعد ما قطع أن كل من هو من الأعداء لا يجوز إحرام بعد أن قطع بهذا الشيء، فهذا القطع سوف يخصص، هذا قطع، هذا قطع مولانا، هذا قطع وليس شيء، هذا قطع وليس شيء. بعد أن حصل هذا القطع يصير هذا القطع مخصص بحجية العام بخصوص غير الأعداء. ومع اختصاص الحجية حجية العام بغير الأعداء فلا يمكن التمسك به العام في حق بالنسبة للمشروط لضيق دائرة حجية. ونحن لا نريد هاي تفصيل زيادة التمسك بالشيء حتى يقال الشيخ ليس حج، بل بالآخر أي قطع العقل، لأن كل عدو لا يجوز إكرامه، فإن هذا القطع هو المخصص لحجية العام بخصوص غير العدو. هذا ويمكن توجيه تمسك بالعام في المخصصات اللبية بما يجب التوجيه يعني. إن الحكم متى ما كان ثابتا بنحو القضية الخارجية، كما لو قال متكلم أكرم جيراني في هذا اللقاء في هذا اللقاء، فإن هذا القضية خارجية، إذ لم يصح حكم على كل من صدق عليه الجيران، بل على هؤلاء الأشخاص في عددهم كم جيران ذلك، مثلا كانوا في الزقاء مثلا 20-30 فالمقصود ماذا؟ الحكم على الأفراد الموجودة في الخارج وهي خارجية. في مثل هذا الحالة يكون نفس إصدار المولى للحكم بشكل عام وبنحو العموم ومن دون تقصير يكون فيه ظهور بأن المولى قد أحرز أن كله ليس أعداء له ولا يوجد حقا من الأعداء. وإلا تخصص وخير اي يعني هذا يقبل مثلا ليس من البعيد فينا في القضيه الحقيقيه، هذا ليس من البعيد نقبل، اما في القضيه الخارجيه افراد ماذا معدوده موجوده والمولى توجه لها يا الافراد، ليس من البعيد أن للكلام ينعقد للكلام ظهور في كون قد تفدى المولى لإحراز محبة الجميع لمولانا، فحينئذ يتمسك به، يمكن أن يقال هذا لكن بشرط، إضافة إلى كون القضية خارجية بشرط إضافي وهو أن لا يحرز عداوة بعضهم. أما إذا أحرز أن بعضهم عدو جزما أكثر يحينا مثل واحد أو اثنين عدو، لو أحرزنا ذلك فلا يبقى للعام ظهور في من في أن المولى قد تصدى لإحراز المحبة في كل واحد منه. هذا ظهور مين هذا الفرق أن بعضهم عدو جزء، فكيف يغرق لما قلنا قطع العقل ماذا؟ يعني قطع عقل، قطع العقل على أنه لا يريد المولى إكرام العدو من الجيران، جيران العدو قطع، قلت يعني تفرض القطع هكذا فاتبح إذن يصح التمسك بهذا البيان، هذا بيان ظريف لطيف لا بأس. إذا ترجون بهذا الكلام توهن القطع الأخر مو بعيدا ما بي، لكن بعد ما ضربنا أن القطع حاصل بعد ما افترضنا فرضية النظر أنت لا بد ناقل يقول لا أنت ليش تقطع ما مناسب لك توقع، لو كان صدق يريد إكرام هذا غير الأعداد لقيده هذا مطلب ثاني، أنت الآن قطعنا بعد ما قطعنا فحينئذ بعد ما إلى معنى نقول لشخص مع فرض انه قطعنا الناس واحد منهم او اثنين منهم هم الاعداء، هذا الطابع لا قطعنا بانه لا يريد اتقان ماذا قطعنا بانه يعني احنا نعرف من حال هذا المولى عاداته بهذا الشكل، فاذا في مثل هذه الحاله دليل، فإذا بشرطين يا أخوان، أحد الشرطين أن تكون القضية خارجية، والشرط الثاني أن لا يحرز عداوة، أن لا يحرز عداوة بعضهم، حينئذ يجوز التمسك بعموم العام. هذا وقد اختار السيد الشهيد قد تصلى روحه الشريفة جواز التمسك بالعام حتى الشبهات المصداقية طريقة حتى إذا كان المخصص لفظيا ولكن ضمن تفصيل يصير له غد تفصيل شوية مطول يصير له غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.